أصل الحكاية لراجل وكان حداه ولدين، أصل الحكاية لراجل وكان حداه ولدين، كان اسمه عبد العظيم، راجل كريم، ولدين عايش في نعمة ما عليه شي سلف، ولدين اطل لقبه وعايش في البلد صالح، فلاح وفالح، وعنده من الخالف ولدين. عايش دوام محترم، صاحب كرم وجميل، ويخاطب الناس باللفظ الحسن وجميل. عايشين في تيسير وكل الخير وياهم، وأمهم عندهم في الدار وياهم، عايشين بإخلاص والإحساس وياهم، اسم الولدين عرفناهم خالد وجميل. خالد كان الكبير لكن جميل أحسن، وصاه أبوه على البيت أخوه أحسن، وقال له يا خالد جميل يروح المدرسة أحسن، وانت يا خالد مصالح البيت تراعيها، الأم كبرت لوجه الله راعيها، حافظ على نعمتك مسو وراعيها، والناس رضيها بفعلك ده الكمال أحسن. تم اتفاقهم ودوا جميل يتعلم سنتين تلاتة أربعة في الدرس يتعلم، بقى عنده 20 سنة أستاذ متعلم، دارت الليالي الليالي يا ولدي. ولا عدلوش وجود في الدار، وأمهم عندهم طبعا دي ست الدار، والدنيا أدوار، واللي دار اتعلم. جميل بيقول يا خالد عندي ظروف تخدمنا، فكر معايا يا اخويا الا الدنيا تخدمنا، وانا الصغير وشور عليك تخدمنا، وانا الصغير وشور عليك تاخده منا، وانت يا اخويا الكبير الكبير وبتعرف الواجب، الأم كبرت وليها عندنا واجب، وهي في الشرع بعد الأب لها واجب، واجب يا خالد تتجوز واحدة تخدمنا. جميل عاشق جميل علم. قال له يا جميل انا عاشق جميل علم، بحب ومكوي بقالي سنة وجرح الهوى علم، واحنا ناس مقادم ولا منرتمي علام. هي حبيبتي وغايه القصد ومناية، شبكتني يا جميل بسحر العين ومناية، هتكون حلالي بشرع الله ومناية، واسمها شلباية وابوها حسين علام. حياتي وغايه القصد ومزاجي، هتكون حلالي لشرع الله ومزاجي، ان وافقت امك يتم الحظ ومزاجي، على دخله امه وهي سامعه الكلام من اخوه قالت لهم عيب يا ولاد، ده كل جمل من اخوه، خد لك يا خالد من الاصل العريض وحده، عالوقت بتعيش وتعرف ربنا وحده، الا بنت الهفيه ادمها كالغرب وحده، من جمعه وحده بتفرق الجدع من اخوه. واحدة تفرق الجدع من أخوه، خالد ما سمعش كلام أمه ومشي مش مبسوط، واللي ما يسمع كلام والديه يا ما يجرى عليه، خالد ما سمعش كلام أمه ومشي مش مبسوط، وراح وكتب الكتاب وقتها مبسوط، وقبض المهر من ماله وكان مبسوط، وحدد ليوم الزفاف شهرين والغاية، فات المعاد وانتهى والحظ له غاية، خليك معايا وشوف الدور ده له غاية، خالد تزوج بشلباية وعاش مبسوط. رجع وقال يا جميل ده الفضل من ايدك، يا صاحب العلم والتعليم من ايدك، وصاني والدك بانك لم تهان في البيت، انا حفلح وانت تذاكر وتتم العلوم في البيت، والام ماتت يا ولدي ما عادش الحنان في البيت، الام ماتت يا ولدي ما عادش الحنان في البيت، وقال له مصروف البيت ويا الغير، يبقى على ايدك شلبايا، بصت في يوم شافت جميل صدها وهو قاعد يذاكر في العلوم صدها، وهي على نار وابليس اللعين صدها، رايحه وجايه تشغله في الحما والدار، لابسه ملابس تهيج الشباب في الدار، غرضها منه تنول الوصال في الدار، والحب جبار وصنار الغرام صدها. جبار ليلة من ليالي وكان خالد بيت بره. ليلة من ليالي وكان خالد بيت بره. معلق السقية وبيروي الغيطان بره. شلبايا حبت نظرها للحرام مره. دخلت على جميل ابو الشكل الجميل والاصل. لابسه قميص نوم منزوع منه الكمام والاصل. لابسه قميص نوم منزوع الكمام والاصل. ساعه ما شافها كسفها وقال لها وين الاصل يا عديمه الاصل. امشي واخرجي بره. قالت له يا جميل ده انا قلبي في هواك ميل. اعطف عليا وارحم مهجتي ميل. خالد اخوك مش هنا قوم يا منا ميل. قال لها عيب ما يحصلش كده في الشرع وضروري الفرع عاوز القطع لو مايل. قالت له يا جميل قصدي تميل ملعب. انا بحبك وروحي معاك ملعبي. لعمل عليك دور وفيك حق دور ملاعبي. لعمل عليك دور وفيك حق دور ملاعبي. راحت لجوزها وقالت له جميل بطال. دخل عليا وكلمني كلام بطال. وشيع لابوها وقال له كل شيء بطال. ابوها شيع لخالد وقال له جميل زاد عجبه. لو كنت راجل ما كانش اخوك. زاد عجبه وقال لي ادبه وكلمها كلام بطال. قال لهم عيب يا جماعه ما يحصلش كده منه. ده جميل اخويا بنتعلم العلوم منه. إذا كان عمل كده أوريه وملكه ينحرم منه. أم خالد من المجال وزوا الشيطان ورماه على قتل أخوه بالمسدس. أم جاب ظروف ورماه وقال له يا جميل عنقك رح يميل ورا منك. عنقك رح يميل ورا ماه. بنظير ما بهدلت عرضي والشرف ما ينبعش تدخل على زوجتي. واسمع كلام ما ينسمعش وداس على المسدس. قال له أخوك ما ينبعش الظرف ما طلعش. أم خالد باكى ورماه. جميل قال يا خالد فعال البنت مع يوسف. عاوزها ضروري الأدب لو كان معايا سيف. عاوزها ضروري الأدب لو كان معايا يوسف. والصبر مني دوا واللي ابتلى يوسف. واللي ابتلى يوسف ابدا يا اخويا ما يحصلش كده مني. ده هي اللي جتني وكانت طالبه الكلام مني. هتروح بعيد ليه ما تشوف اهجر مني من قبل مني. ما تشوف زليخة مع يوسف. سلام لمع تحت عزن. انا ماشي وسايب البلد الا ببنت حتعزن، مكتوب علي اهاجر من البلد وغريب، من بعد امي وابويا مالي يا حبيب وغريب، من بعد امي وابويا مالي يا حبيب وقريب، إذا كنت راح أعيش غريب حيجي يوم وتعزني. جميل طلع من البلد والفكر قدامه، جميل طلع من البلد زعلان قدامه، وخد المسدس اللي كان حينضرب بيه قدامه، ومشي ينوح من أحوال الزمان. الزمان بالعكس من الغربة جانب خلاف ظلم الطريق بالعكس، إلا وشاف نور جاي من وراه بالعكس، شور على تاكسي وقف التاكسي قدامه. إلا وشاف نور تاكسي جاي من وراه بالعكس، شور على التاكسي وقف التاكسي قدامه. لا في واحد باك وبنته مادمازيل ريحه، البيه أخدوا وقعدوا ريحه، وقال له متوجه على فين رايح، متوجه على فين ريحه. جميل حكى له على قصته يا ابني، وقال له يا بيه أخويا طردني من الوطن يا ابني، ما تزعلش اصبر على الاسى يا ابني، واللي تعب يا ابني بكره ينعاد الريح. في السكه حصل دور وياهم بضرب النار، طلعت عليهم لصوص قطعوا الطريق بالنار. في العهد السابق طلعت عليهم لصوص قطعوا الطريق بالنار، وخادوا من البيه جميع كل الفلوس بالنار، وخادوا من البيه كل الفلوس بالنار. وقام كبير اللصوص سحب بنت الرجل بايده، البيه قال له حرام ده عرضي، حرام ده عرضي، سيفه بيده. جميل كان معاه المسدس ملام بيده، ومد ايده وضرب الايده بالنار.